السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. النهارده هنتكلم عن التستيكولار تيومر. التستيكولار تيومر طبعا موضوع مهم جدا ونظر لكل حاجة. أول حاجة معظم التستيكولار تيومرز مالجنت. 99% من التستيكولار تيومرز مالجنت. التستيكولار تيومرز كومن جدا في الميلز. الدرجة تيومرز اللي بتيجي كتير جدا في الميلز. ايه الدرجة بتاع التستيكولار تيومرز؟ احنا بنيجي ناخد التستيكولار تيومرز هناخده زي أي موضوع. احنا أي موضوع بناخده ازاي؟ نراجع مع بعض بس الفكرة العامة. بناخد الموضوع ازاي؟ اتيولوجي. بعد كده بناخده ايه؟ باثولوجي. بعدين بناخده ازاي؟ الانفستيجيشن ايه؟ كلينيكال بيكشر. لسه عايز مايك. لا مش عالي قوي المايك بس يعني. هو شغال اساسا كده. هو بيدي حساب بس. ما انا عارف والله يا فندم بس عارف يعني. نفسي اطلع مطرب. تمام. بعد كده ناخد كلينيكال بيكشر. كلينيكال بيكشر اوف تسيكو كان السيمبتومز وساينز وديفرنشال دايجنوزز. بعد كده كنا بناخد انفستيجيشنز. بعد كده كنا بناخد ايه؟ تريتمنت. فاحنا هنتكلم عن التستيكولار تيومرز عادي. اول حاجه قلناها التستيكولار تيومرز ميلي مالينا. 99% من التستيكولار تيومرز مالينا. والتستيكولار تيومرز ده تيومر فيري كومن. طيب ايه الاتيولوجي بتاع التستيكولار تيومرز؟ ايه اللي خدناه؟ احنا خدنا حاجه كده امبارح بتعمل التستيكولار تيومرز. اول حاجه التستيكولار تيومر كومن فين؟ في الاند سندد ايه؟ تستس. وكنت ركزت مليون مره الاند سندد تستس سواء فوق سواء تحت نزلت الليجنس ايه؟ في جينيتك اليمنت في حاجه اسمها هذا الكروموسوم 12 ايزو كروموسوم ده واحد اتولد عنده حاجه اسمها ايزو كروموسوم 12. حد سمع عن ايزو كروموسوم قبل كده؟ يعني ايه ايزو كروموسوم؟ هو كروموسوم كان ليه لونج ارم وكان ليه شورت ارم. اللونج ارم اسمها كيو ولا بي؟ يوم. والشورت ار مان اسمها ايه؟ شورت بي. حتى كنا بنحفظها زي واحنا صغيرين. بي فور بيتي. عارفين فور بيتي يعني ايه؟ صغير. الشورت ار هي بي. فلو واحد اتولد عنده ايزو كروموسوم، ايزو كروموسوم يعني الكروموسوم دوت اثنين لونج ارم من نفس النوع او اثنين ايه؟ شورت ار. يعني الكروموسوم دوت مش لونج وشورت. اثنين لونج ارم او اثنين شورت ار. لو اتولد عنده اثنين شورت ار من كروموسوم 12 فاسمه ايزو كروموسوم 12. ده اللي هو مربوط الناس اللي عندهم تستيكولار ايه؟ تيومر. يعني تستيكولار تيومر برضه فيها جينيتك ايه؟ اليمنت. يعني من الاخر كده الاتيولوجي بتاع تستيكولار تيومر عبيط، ما فيش اتيولوجي. يا اما عند سند التستس يا اما الطفل مربوط بايزو كروموسوم 12. ايه بقى الباثولوجي بتاع التستيكولار تيومرز؟ عايزين نقسم التستيكولار تيومرز. نفتكر مع بعض التستس عشان نقسم التستيكولار تيومرز. دي كانت التستس صح ولا انا غلطان؟ دي كان اسمها ايه؟ كومن دوت. كان اسمها تونيكا ايه؟ الموجينيا. والتونيكا الموجينيا كانت بتبعت كذا سبته. تقسم التستس لكذا ايه؟ كومبارتمنت بالظبط. وجوه كل الكومبارتمنت دي سيمينيترس ايه؟ تبيولز. وسيمينيترس تبيولز كانت بتتجمع هنا وتعمل حاجه اسمها باظه ايه؟ في فرانشيا في منطقه اسمها ريت ايه؟ تاسس. التيومر بقى تطلع منين؟ قال لك انا اسم التيومر اول حاجه اسمها جيرم سيل تيومرز. جيرم سيل تيومرز. واضح مثلا ان الجيرم سيل تيومر كانت طالعه من الجيرم سيل اللي بتصنع سبرم اللي عندها ترانشيه بتصنع ايه؟ سبرم. في تيومر ثانيه اسمها انترستيشيال سيل تيومر. انترستيشيال هنعرف عنها يعني انترستيشيال سيل تيومر. وفي تيومر في التستس لينفوما حطوها كاتيجوري لوحدها. وفي تيومر سموها لاطف. بنتكلم على تيومر بتطلع في التلفز فسموها ليه؟ في حاجه اسمها جيرم سيل تيومر، يعني طبعا مثال بتطلع كيرف كان غالبا طلع من الفيرماتوسايتس. وفي حاجه اسمها انترفيشال سيل تيومر طالع من انترفيشال سيلز. مين انترفيشال سيلز اللي عندي؟ في من اخر التيومر كانت لاين سيل ثانيه كان اسمها ايه لو تفتكروا؟ سنتوري سيلز. السنتوري سيلز كانت بتطلع ايه؟ انسولين. يبقى لو السنتوري سيلز طلع منها تيومر دي تبع الانترفيشال سيلز هنسمي التيومر دوت سنتوري سيل تيومر. سنتوري سيل تيومر. مين تاني سيلز انترفيشال سيلز؟ بتكون سيميليتر تيمبلوتس وبعضها، بتكون سيميليتر تيمبلوتس وبعضها، في سيلز اسمها لايتنج. اللايتنج سيلز دي بتطلع اندروجين. فلو اللايتنج سيلز طلع منها تيومر هنسميه لايتنج سيل تيومر. واكيد طبعا السيلتوري سيل تيومر هتطلع ايه؟ استروجين ويعمل ميونيزيشن، واللايف سيل تيومر اكيد هيطلع ايه؟ اندروجين بالظبط. وزي ما اتفقنا الكاتس بيطلع منها لينفوما والثيرويد كان بيطلع منها ايه؟ لينفوما. لما جينا بقى الثيرويد تيومر الثيرويد كان بيطلع منها لينفوما. اي اورجن في الدنيا ممكن يطلع منه لينفوما، ولينفوما لما تطلع في اورجن كنت بتروح في الثيرويد كده كان ليها اسم كنا بنسميها ايه؟ لما لينفوما تطلع في حته غير الليمف نود تطلع في الثيرويد تطلع في البرين تطلع في البريست تطلع في التستس كنا بنسميها ايه لينفوما؟ اكسترا ايه؟ اكسترا نودل. يعني لينفوما هنا بيسموها اكسترا نودل ايه؟ لينفوما. اكسترا نودل لينفوما. طيب اذرز يعني ايه؟ اذرز مثلا يعني تستس طلع منها تيومر جميل مثلا طلع مثلا منها مايوساركوما هنسمع عن مايوساركوما مايوساركوما. السيميليتر سيميلورز فيها مثلا سموث ماسل فايبر. سموث ماسل فايبر. السموث ماسل فايبر دي طلع منها تيومر فسموه مايو ايه؟ ساركوما. او كونكتيف تيشو سيلتا اللي هنا الكونكتيف تيشو سيلتا ديت فيها فايبرز تيشو طلع منه تيومر هنسمي التيومر ده تايبو ايه؟ ساركوما. سموا كل التيومرز الغريبه اللي ممكن تطلع في التاسس سموها كلمه ايه؟ ارز. تاني ما هو التصرف بتاع التفكير في التيومرز؟ لو التيومر طلع من الجيرم سيل لسه ما طلعتهاش من الديتيلز هنسميه جيرم سيل ايه؟ تيومر. وده الكومن تايب على فكره. كومن تيومرز هي جيرم سيل تيومرز. لو التيومر طالع من سبورتنج سيل اللي بتطلع هيدروجين وهيدروجين هنسميها انترستيشال تيومرز. لو كان طالع من سيركوري سيل اللي بتطلع هيدروجين هنسميه سيركوري سيل تيومر. لو كان طالع من اللايتنج سيل اللي بتصنع اندروجين هنسميه لايتنج سيل تيومر. اللايتنج سيل دي موجوده في كونكتيف تيشو اللي بتديني سيميليتر تيميولز. والسيرتوري سيلز ديت بتبقى عامله لايننج لسيميليتر تيميولز اللي هي مش المين لايننج. المين لايننج اساسا زي ما اتفقنا هو مين؟ الفيرماتوسايتس. ولما كنت جيت طلعت الهيستولوجي قلت سيميليتر تيميولز لايننج كام سيل بالاس؟ مين اس؟ سبرماتوسايت وسيركوري سيلز. لو سيركوري سيل عمل تيومر هنسميه سيركوري سيل تيومر. التاسس بيطلع منها لينفوما واللينفوما هنا بنسميها اكسترا نودا لينفوما. التاسس بيطلع منها تيومر غريبه. اي تيومر غريب هنسميه ايه؟ اخر تيومر غريبه بيطلع منها فايبوساركوما لابو مايوساركوما اي حاجه غريبه طالعه في التاسس هنحطه تحت بند اخر. نسميهم كام؟ نسميهم كام التيومرز الغريبه ديت؟ الجيرم سيل تيومرز داخلين تقريبا في 80%. ما انا لسه ما اقرأش ده، الجيرم سيل هي الاساس. الجيرم سيل تيومرز داخلين في 80%. الانترستيشال سيل تيومرز الغريبه ديت داخله في 2% او 1%. يعني كتير ولا قليله؟ كتير ولا قليله؟ قليله. الليمفوما داخله بكام؟ الليمفوما تقريبا داخله من 5 ل 7% وارض الدول من 5 ل 7%. اهم تيومر في التست هما جيرم ايه؟ سيل. فالجيرم سيل تيومر هما حاجتين بقى، هما دول الموضوع. الجيرم سيل تيومر في حاجه اسمها سيميلوما وفي حاجه اسمها تراكوما. وفي حاجه اسمها كومبايند سيميلوما وتراكوما، يعني تيومر مشترك بين السيميلوما والايه؟ والتراكوما، اللي هي زي الاثنين. كومبايند سيميلوما وتراكوما. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ او سالوا كوشن على السيميلوما طلع من السبرماتوسايتس. السبرماتوسايتس اللي هي سالد لايننج السيميلوفرس ايه؟ تبيول اللي بتصنع سبيرز. دي السيميلوما. طيب التراكوما دي بقى طالعه منين؟ التراكوما طالعه منين؟ حد سمع زمان عن حاجه اسمها التوتي بوتن سيلز؟ دي زمان البيولوجي كان حاجه صغيره كده كان اسمها التوتي بوتن، توتي بوتن اسم غريب ده. يعني ايه توتي بوتن؟ توتي بوتن سيلز دي بتبقى امبريونال سيلز. امبريونال سيلز ليها قابليه انها تدي الثلاثه تيشرت بتوعك. يعني ايه ثلاثه تيشرت بتوعك؟ ممكن تدي ايه؟ انتودير واندودير وميزودير. اي سيل لسه في البيولوجي ممكن تدي انتودير او انتودير او ميزودير، يعني ممكن تدي ثلاثه فبنسميها توتي ايه؟ اورجن. طيب فين؟ كل اورجن على فكره، كل اورجن في جسمنا، كل اورجن في جسمنا لسه في شويه ايه؟ توتي بوتن سيلز. ممكن الاورجن ده يحصل منه تيومر من التوتي بوتنت ايه؟ سيلز. طيب التوتي بوتنت سيلز في التاتس موجوده فين؟ موجوده حوالين البطريه الفرانشيا في منطقه اسمها ريت التاتس. البطريه الفرانشيا هو دي الشبكه اللي معموله من السي ميرتس ايه؟ تيوب وتجمع الشبكه مع بعضيها كده بنسميها ريت التاتس. حوالين ريت التاتس في توتي بوتنت ايه؟ سيلز. هسألها خدته في الاطفال، خدته في الاطفال كلمة بلاستوما. يعني ايه كلمة بلاستوما؟ خدته في الاطفال نيرو بلاستوما، خدته في الاطفال نيورو بلاستوما، نيورو بلاستوما، خدته في الاطفال فاتو بلاستوما. سمعت على اي تومر في كلمة بلاستوما اللي بيجي في العيال الصغيرين؟ لو طفل صغير جاله نيرو بلاستوما تبقى نيرو بلاستوما طالعة منين؟ من التوتي بوتن سيلز اللي فين؟ في الكيدني. لو طفل صغير جاله هيباتوبلاستوما تبقى هيباتوبلاستوما طالعه منين؟ من التوتي بوتن سيلز اللي فين؟ في الليفر. لو طفل صغير جاله نيوروبلاستوما تبقى النيوروبلاستوما طالعه منين؟ من ايه؟ من التوتي بوتن سيلز. اللي فين؟ اللي فين؟ في السوبر رينا. سوبر رينا جلاند. لا نظار بلاستوما دي في البرين. لو طفل جاله نظار بلاستوما تبقى نظار بلاستوما طالع منين؟ توتي بوتن سيلز بتاعت الايه؟ البرين. فربنا يخليك توتي بوتن سيلز دي مش بتتسس بس. كل قلنا في جسمنا في توتي بوتن سيلز بيعمل تيومر او ممكن يعمل تيومر، بلاش هيعمل تيومر. ففي هيكو بلاستوما وفي نيرو بلاستوما وفي باتو بلاستوما وفي نظار بلاستوما. التيومر بتاع التاسس ما اسمهوش بلاستوما، اسمه ايه؟ تراكوما. والجيرم سيل تيومر ده ايه؟ يا سيميلوما يا تراكوما، بيعملوا 80% من تشكيل التيومر. السيميلوما نديها 40 والتراكوما نديها 32 والكومبايند نديها تقريبا مثلا 10 او 12. على بعض 40 و32 10 و12 بيطلعوا 80 او 85% بتوع الجيرم سيل ايه؟ تيومرز. بنحط 40 سيمينوما على 32 تراكوما على تقريبا 10 او 12 كومباين، هيطلعوا 80 او 85% بتوع الجيرم سيل ايه؟ تيومرز. يبقى من الاخر كده لما نيجي نتكلم على التستيكولار تيومرز، التستيكولار تيومرز بعد كل العك اللي انا قلته والناس اللي اتطبقت وفي جيرم سيل وفي انترستيشن سيلز وفي ليمفوما وفي اذر، يوم نتكلم على التستيكولار تيومر من الاخر او ابتدي ارجع الباثولوجي. التستيكولار تيومر هي ايه من الاخر؟ يا سيمينوما يا ايه؟ تراكوما. يعني دي كده عشان نبقى عارفين ايه التستيكولار تيومر. بس على مسار الرمز الجدي خلينا نتكلم عن التيبر تيومر، هنتكلم عن التو كومن تايبس، التو كومن تايبس سيمينوما وبراتوما. وعشان خاطر السيمينوما هي الموست كومن تايب، يعني السيمينوما هي الموست كومن تايب والتراتوما هي السكند موست كومن ايه؟ طيب بيحسبوا التراتوما ايه في الكتب الجديده؟ عارفين التراتوما بيسموها ايه؟ نان سيمينوما. ما بنصصش نان سيمينوما، يعني في الاخر بعد ما كل شرح ده التفكره التيومر هي سيمينوما هي ايه؟ يا التراتوما هما تو كومن تايب، فالكومن تايب اسمه سيمينوما، السكند كومن تايب هنسميه ايه؟ نان سيمينوما، تراتوما اسمها تاني نان ايه؟ سيمينوما. طيب خدنا الايديولوجي فالسورجي عرفت انواعهم، هنقارن ما بينهم. هنقارن بين مين ومين؟ سيمينوما وتراتوما. لما نيجي ناخد باثولوجي زي الباثولوجي بتاع الثيرويد كنا بناخد ايه؟ الماك التيومر شكله ايه؟ ومايك يعني التيومر شكله ايه تحت الايه؟ ميكروسكوب. وكنا بناخد سبريد، وزي ما قلت لكم اي تيومر في الدنيا لما تيجي تذاكروه كده عباره عن ماك وميك وايه؟ وسبريد. وممكن نحط الايدج السن بتاع العيان، وعندي سيمينوما وعندي تراكوما. التستيكولار تيومر عاده بتيجي في السن الصغير، لما نيجي نذاكر الايدج بتاع العيان التستيكولار تيومر بتيجي في السن الصغير. بس تفتكروا من الكلمه وكلمه توتي بورتر اللي مدلع دوت، هيبقى مين السن الاكثر؟ سيمينوما ولا تراكوما؟ تراكوما كده هتيجي في السن الايه؟ اكثر. دي حاجه جايه من المليون الثالث بتظهر ايرلي. فالتراتوما بتيجي من سن تقريبا 20 ل 30 او 20 ل 35، ده سن التراتوما. وفي ساعات ممكن تيجي عن سن 3 او 5 سنين هنعرفها حالا، ساعات برضه بتيجي عن سن 3 او 5 سنين. بتسيب التراتوما بتيجي في سن الفرق الاعدادات، السيمينوما بتيجي في سن الاكبر شويه، التراتوما بتيجي في سن الصغير. السيمينوما بتيجي في سن كام؟ من 35 ل 45. ده الايش بتاع السيمينوما وتراتوما. 35 ل 45 ده كبير ولا صغير؟ كبير. ايه يا ابني؟ صغير ده سن كبير. ده سن انا. صغير. بس صغير عين بس صغير. مش صغير قوي يعني. من 35 ل 45 ده صغير. ده المفروض ريعان الشباب. انتوا اطفال لسه. احنا شباب. ميكروسكوبي. الميكروسكوب بيشرح بتاع السيمينوما مهم جدا. هفضلك بالعربي بس محدش يتريق، محدش يتريق. السيمينوما يكون مسميها بالعربي كميكروسكوبك، كميكروسكوبك معلش تحطوني على قد عادي. اكتبوه في شبه البطاطساية ولا شبه البطاطساية. اقول لكم ليه حالة السيمينوما فعلا شبه البطاطساية. البطاطساية البطاطساية سموث ولا موبيليتي سيرفيس؟ يا سلام البطاطساية جميلة. هتشوف البطاطساية طيبة ولا لا؟ البطاطساية بتتفهم. البطاطساية لو رحنا نشتريها من بره بتبقى سموث سيرفيس ولا تبقى طالع منها موبيليتي؟ على حسب بالظبط. هو على حسب. في بطاطساية بنشتريها سموث سيرفيس تبقى عامله كده مدوره، وفي بطاطسايه بتشتريها بيبقى طالع منها ايه؟ لوبيو. ما ده انا عايز الاجابه كده. تبقى السيمينوما سموث سيرفس ولا لوبيوليتد؟ في الاول سموث سيرفس. السيمينوما بتبتدي في الاول زي البطاطسايه ليها سموث سيرفس، وبعد كده بتبتدي تعبرها ايه؟ لوبيوز. فالسيمينوما بعد ما بتبتدي سموث سيرفس وبعدين بتبتدي تعبرها لوبيوز. قطعنا البطاطسايه. لما قطعنا البطاطسايه الكار سيكشن بتاع البطاطساية هوموجينس ولا هيتروجينس؟ هوموجينس طبعا. المفروض تست ديجنريشن يعني. مش قطعت جزئين. فالسيمينوما الكار سيكشن بتاعها ايه؟ هوموجينس. ايوه. البطاطساية سمول ولا لارج ولا مودرن سايز؟ لا البطاطساية دي يعني مثلا دي كورة صغيرة ولا كورة كبيرة ولا تبقى عددها نص نص؟ نص نص بالظبط. يبقى السيمينوما السايز بتاعها يعني هل في بطاطسايه قد بطيخه؟ لا. في بطاطسايه قد دبسه؟ لا. البطاطسايه دايما حجمها ايه؟ وسط. يبقى السيمينوما دايما حجمها ايه؟ وسط. السيمينوما دايما مودرن سايز. السيمينوما شبه البطاطسايه مودرن سايز اللي هي سموث سيرفس في الاول. وبعدين يبتدي يطلع لها ريجوليشنز. دايما الكلاس سكشن بتاعها ايه؟ هوموجينس. دايما الكلاس سكشن بتاعها هوموجينس. اللون هيبقى بقى الصايه لما تتحمر شويه. لا هي اصفر. يبقى الصايه شويه اصفر لما ايوه بالظبط تبتدي لما تحطها شويه في النار تبتدي ايه؟ تحمر. وعشان كده ربنا يخليك وسط منهم لونها مين؟ لونها مين؟ مش يلو. الكراتوما اللي هنعرف انها يلو بعد شويه اسم ان هما لونها بينك ان كلر. ده الكاستكشن ده البروبورشن بتاع سيمينوما. يبقى سيمينوما دي يعني كل حاجه فيها ماشيه مع البطاطسايه ما عدا يمكن لونها والروح عندهم لونها لا يلوش. فعشان كده الظروف شبه البطاطسايه لما ايه؟ تتحمر جدا. والكلام ده يعني ما حدش يقدر يشرح ولا يمشيش. الكلام ده اساسا اساسيتي معلمهالي كده مش بهزر. السيمينوما في البرج بتاعها شبه البطاطساية. طيب السيمينوما السلف بقى شكلها ايه؟ السيمينوما اكيد السلف شبه ايه؟ شبه مين؟ سبرماتوزايت؟ سبرماتوزايت شكلها بيعمل ايه في الاخر؟ سبرم. راس السبرم كان شكلها ايه؟ رمل او ايه؟ اوفر بالظبط. يبقى السلف في السبرماتوزايت بتبقى رمل دوريين اوبن وبيبقى ليها لارج نيوكلاي في سيرف بلاير. السبرم دايما كان بيبقى له لارج نيوكلاي وفي سيرف بلاير. السيمينوما كان فيه مر. السيمينوما كان فيه مر في حاجه مهمه جدا. ايه الحاجه المهمه في السيمينوما دي؟ تحت الميكروسكوب لو في السيمينوما حاجه اسمها لينفوسيتيك انفلتريشن. يعني التيومر تحت الميكروسكوب مليان ايه؟ لان هو في تيومر في ليمفوسايتس. التيومر تحت الميكروسكوب في ليمفوسايتس. طيب لما نقول تيومر تحت الميكروسكوب في ليمفوسايتس ده كويس ولا وحش؟ يعني قلنا تيومر وفي ليمفوسايتس ده كويس ولا وحش؟ تفتكر ايه على ده؟ مش ماشي نجيب من الاخر خلاص. التيومر في الليمفوسايت دول بتوع ايه؟ بتوع الميون سيستم. فلما التيومر في الليمفوسايت ده معناه ان شاء الله الميون ريسبونس كويس من الجسم. يعني في الاخر ان شاء الله يكون ايه؟ بروجنوزز. بس من هو فيها ليمفوسيتك ايه؟ انفلتريشن. الكانسر ينتشر بلاد ولا ينفتح؟ الكانسر ينتشر ازاي؟ ينفتح. قلنا السرطومه اللي بتنتشر باي بلاد والكانسر بينتشر باي ليمفاتيك. فالسيمينوما ماشيه مع قاعده هي كتيومر دي كارسينوما. فعشان كده هتنتشر ليمفاتيك. هتروح باني ليمف نود. انت فاهم مين الليمف نود بتاع التاسس؟ فراول. السكين بتاع السكروتم هو اللي بيروح لايه؟ لينجواين. انما التاسس بتروح لفراول في ايه؟ ليمف نود. وساعات تروح لمين؟ ليليريا في العالم كده. بعد كده لو جيت منهم الانفات اكسبريس هتروح بره وقت كوين ايلياك نيفر مين انجوايد نيفر انجوايد. طيب خلصنا مين كده؟ السيمينوما. طيب التراكوما. التراكوما بيلي كانت بقول لك التراكوما. السيمينوما كانت شبه مين؟ بيري كانت بتقول لك التراكوما. انا كسرت اكتبها في الورق في الناس يعني ممكن تقول لك ايه الهبل دوت. ما يعني ده كلام احمد بس الجمله دي مكتوبه في بيري. بيري كانت بيع التراكوما. انا كتبتها السنه دي ولا انت كسرت اكتبها ورق؟ لا كسرت اكتبها ورق. بيري كانت بيع التراكوما. تيومر وبالي وصايد. تيومر وبين. تيومر وبالي وبين. صايد. يعني سيمينوما كانت ايه؟ موتر. بيري كاتب الجمله دي. تيومر باي بروسايت ميني سمول از كينات لارج از كوكونات. بيري كاتب كده والله. بيري لما كان ازاي كده. تيومر باي بروسايت ميني سمول از كينات لارج از كوكونات. عارف الكينات؟ اللي هي مين؟ تقول سوداني. صدور صغيره ولا كبيره؟ ميني سمول از كينات لارج از كوكونات. لا تيومر اوفاريوم سايز مي بي سمول از اي بي نوت large as the coconut. حد فيهم حاجة؟ يعني تيومر دوت السايز بتاعه مريم ممكن يبقى تيومر صغير قد ايه؟ قد سبور سوداني. ممكن يبقى تيومر قد ايه؟ جوز الهند مش بتبقى كبيرة. لا في كبيرة في بره في تيومر مريم السايز ده بتبقى ماشي حاجة كبيرة لازم في قصة كده اهو سبت بقى تمسكها حط كده في الواحدة البينات والكوكونات ربنا يخليكم البينات والكوكونات سموث سيرفيس ولا رجولين؟ الكوكونات حرام عليها الكوكونات يا بابا عليها شعر طب بس هي سموث سيرفيس ولا طبعا عليها رجول؟ رجول سوداني سموث التراثومة دايما التراثومة دايما التونيكا الهوموجينيا بتحركها التراثومة دايما كمصاري بتاع تيومر التونيكا الهوموجينيا بتعملها هولدنج بتحركها فبقول له دايما اللي هي سموث ايه؟ سيرفس التراتوما دايما التراتوما دايما اللي هي سموث سيرفس. طيب لو جبت بص الهند دي والسيرشن بتاعها هو مشرط ولا تروجنس؟ التروجنس مليانه ميه مليانه في وانت مليانه حاجات. طيب التراتوما دايما السيرشن بتاعها يبقى تروجنس ليه؟ التراتوما دي طالعه منين؟ بتودي بوتنسيال وبتودي بوتنسيال بتبني ايه؟ كل حاجه بالظبط فالتراتوما دي ممكن يبقى فيها كارتلج ممكن يبقى فيها فايبر تيشو ممكن يبقى فيها تيستات التراتوما ده تيومر الكاستيشن بتاعه ايه؟ التورنس والتيومر ممكن يبقى فيه كونات تيشو كتير اكتر حاجه مشهوره فيه الكارتلج اكتر حاجه مشهوره فيه الايه؟ الكارتلج طيب التراتوما تحت الميكروسكوب التراتوما تحت الميكروسكوب خمس انواع انترميديت النوع العادي ده حلال يعني وسموه ده تراكو كارسينوما لا نوع ثالث undifferentiated فسموه malignant teratoma anaplastica. malignant teratoma anaplastica يعني سيلز اساسا undifferentiated خالص فيها high bacterial and highly aggressive cells وسموا التيومر ده ايه؟ سموه embryonal carcinoma. لو تراكوما السلسلة بتاعتها شبه البلاسينتا حصل فيها ديفرنشيشن بقى شبه مين؟ البلاسينتا عارفين البلاسينتا؟ والسلسلة اسمها تروكوبلاس والسلسلة اسمها سانسيتو تروكوبلاس وسايكو تروكوبلاس والكلام ده كله فلو ان هنا التيومر ده مقتنع في التاسس بس السلسلة بتاعته شبه مين؟ البلاسينتا يعني حصل لها ديفرنشيشن مايتوتي بوتر سيلز وممكن تديفرنشيت لاي حاجه السيلز بقت ديفرنشيت شبه مين؟ البلاسينتا فسموا التيومر دوت كولو كارسينوما. خدت كولو كارسينوما في النساء؟ خدت كولو كارسينوما في النساء او سموه اسمه الثاني بالينا تراتوما كروموبلاستيكا. حتى التراتوما دي سخيفه. حاضر. السيمينوما تحت الميكروسكوب كانت سهله. السيمينوما السيلز كانت راوند اوبن، السيمينوما كانت السيمينوما لارج وهي كتير ايه؟ سيمبلاز، والسيمينوما اهم حاجه كان فيها ليمبوسيتك ايه؟ انفلتريشن. التراتوما بنلاقوا تحت الميكروسكوب مالجنت توتي بوتن سيلز. ما يطلع من توتي ايه؟ بوتن. اكوردنج للديفرنشيشن بتاع توتي بوتن سيلز دوت قسموها كام نوع؟ خمسه. قال لك في حاجه اسمها وايت ديفرنشيت تراتوما يعني التوتي بوتن سيل شكلها مونو راس بيناين بس لو انا تبع في التاسس برضه فسموها وايت ديفرنشيت ايه؟ تراتوما ولو التوتي بوتن سيل اوف انترميديت مالجنسي ما هياش ولا هاي جريد ولا لو جريد مالجنسي فسموها مالجنسي تراتوما ايه؟ انترميديت وسموها ايه اسمها تاني؟ تراتو كارسينوما لو تحت الميكروسكوب توتي بوتن سيلز undifferentiated يعني مش عارفين حصل انت طالعه من التاسس توتي بوتن سيلز غريبه فسموها مالينا تراتوما ايه؟ انافلاستيكا وعشان هي ما حصلهاش ديفرنشيشن خالص وقالوا دي فضلت في الامبريون شكلها زي ما هي في الامبريو فسموها امبريون ايه؟ كارسينوما يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني توتي بوتن سيلز اللي هتروح الكدني المفروض شكلها الكدني يتغير تبقى شبه يعني توتي بوتن سيلز اللي في الكدني والتوتي بوتن سيلز اللي هتروح الليفر المفروض شكلها الكدني يتغير فتبقى شبه يعني توتي بوتن سيلز اللي في الليفر والتوتي بوتن سيلز اللي هتروح التاسس المفروض شكلها يتغير تبقى شبه يعني توتي بوتن سيلز او شبه يعني سيلز التاسس دي توتي بوتن سيلز انا اسف فضل شكلها زي توتي بوتن سيلز بتاعت الامبيو فسموا التيومر دوت ايه؟ امبريونال كارسينوما او سموه مالجنت تراتوما ايه؟ انا بلاستيكا لان اي تيومر طالع من توتي بوتن سيلز انا هسميه تراتوما اي تيومر طالع من توتي بوتن سيلز هسميه تراتوما اكوردنج بقى للديفرنشيشن بتاع توتي بوتن سيلز ديت هطلع اربعه تراتوما لو توتي بوتن سيلز عملت تيومر والسيلز بقى شكلها شبه البلاسينتا فسموا التيومر ده ايه؟ كولو كارسينوما او مالجنت تراتوما ايه؟ تروكوبلاستيكا مع الوضع في الاعتبار الآتي المالجنت تراتوما انابلاستيكا اللي هي الامبريونال كارسينوما is a high, high, high aggressive tumor. واحد من اكثر التيومرز اجريسيف اللي في الدنيا. والكولو كارسينوما ديت الكولو كارسينوما الكتب كاتبه ايه؟ دي مش واحده من الهاي اجريسيف تيومر ده الموست اجريسيف تيومر في الدنيا. يعني اكتر تيومر اجريسيف في الدنيا كلها هو الكوليوكارسينوما لما تيجي فين؟ في التستس. ده مش اجريسيف تيومر، ده المور اجريسيف تيومر في الدنيا الكوليوكارسينوما. طيب نمره 5 لقوا تراكوما بتيجي في السن الصغير، فاحنا اتفقنا التراكوما سنها من كام لكام؟ من 20 ل 30 او من 20 ل 35، بس اتركوا التراكوما ممكن تيجي فين؟ من 3 ل 5 وفي السن الصغير. لما التراكوما تيجي من 3 ل 5 سموها اندوديرمال ساينس تيومر. اسمها مع هذا العالم. بلاش الاسم دوت، سموها يوكساك تيومر. احفظوا لكم واحد. الاندوديرمال ساينس تيومر او اليوكساك تيومر دوت ده التراكوما لما تيجي في سن صغير. ما انتوا اللي جيت الحته هي حته وسخه، اعمل ايه طيب؟ حته لهش. ده الحمد لله ان احنا مش عندنا شكل سلس، يعني كتر خير الدنيا ان احنا يعني كاصل جاي حلوه ان احنا نبقى عارفين التراكوما ايه؟ خمس انواع وكل نوع ليه مميزاته. يعني مثلا لو انت ترشيد التراكوما ايه مميزاته؟ تيومر الحلال. التراكوكارسينوما اللي مميزها ناتشرال ميديا فريكونسي. الامبريونال كارسينوما ودي اكتر حاجتين بتميزهم فيها ان هم هايلي مالجنت، بالذات الكولو كارسينوما ديت از موست ايه؟ اجريسيف مالجنت تيومر في الدنيا. والاندوديرمال ساينس تيومر او اليوكسيك تيومر، لا مش عندنا كلام بتاع بوست جراد طبعا المكتوب، ما تخافيش يا سيدي. لان بعد كده انا شرحت البوست جراد التراكوما حق ربنا اللي هم بقى يعني الدنيا فيها ايه؟ ففي اربع صفحات ورا مش عليك خالص. لا اربع صفحات ورا، لما تلاقي الفونت اتغير والكتابه صغرت كده ايوه. لا ده مش عليك الكلام ده. ولا حد يفكر يقرا اساسا. العلم يا ابني لا يبين، يا بنتي ما سبتوش، مش يمكن تاخدي نيابه جراحه في الكاميرا ايه؟ مش يمكن تهدي تقنيه للعلم؟ والله حط انا ممكن تطعمهم، يعني ممكن تطعمهم وترميهم. ايه؟ يا ابني والجهاز تاخد جراحه في يوم من الايام؟ انت وانت بالذات يا ابني ممكن تبقى عايز حاجه معينه مش تلاقيها، تلاقيها صارت من الورق اللي انت قطعته دوت، وعشان تجيبها تاني ممكن تقعد تدور عليها 5 ايام. ده لو انت غاوي علم. اندوديرمال ساينس تيومر او يوكسر تيومر دوت اللي بيميزه ربنا يخليك انه بيجي في السن الايه؟ الصغير. وكفايه كده قوي عن التراكوما، انواع التراكوما بتاعتهم الميكروسكوب يعني كفايه قوي. التراكوما بتنتشر ازاي؟ التراكوما بتنتشر ان شاء الله غير ضرر. طيب ضرر ده ماشي مع القاعده ولا عكس القاعده؟ عكس القاعده. لان الكارسينوما المفروض تنتشر ازاي؟ لنفتك. التراكوما من ضمن التيومرز اللي بتنتشر بايه؟ لا هتروح لمين طبعا؟ ده سيستميك ولا كورتال اورجان؟ يبقى يروح للنج الاول ولا ليفر؟ لنج. التارجت اورجان بتاعك تروح للنج، بعد اللنج بقى تروح لليفر، برين، بون اللي هي عايزاه، بس التارجت اورجان في حالات كتير التراكوما اللنج. سبريد ميلي اللنج. تعالوا نتكلم مع بعض ربنا يخليك. قدمت قبل كده ايه كانسر في المنهج؟ ينتشر بقى بره. المنهج انا شرحت ايه؟ ايوه يا جماعه كوليكر ثيرويدي كارسينوما، هذا ثيرويد تيومر، قلت لكم الكوليكر ثيرويد كارسينوما برضه عكس القاعده بتنتشر من اللي باي ايه؟ بلد. يبقى هنا ده تاني تيومر في المنهج عكس القاعده هينتشر من اللي باي بلد اللي هي الكراتوما، واكتبوا على الشمال عشان نخلص. التيومرز اللي في المنهج اللي هي او الكانسرز اللي في المنهج اللي هي هتنتشر باي بلد، يعني عكس الايه؟ عكس القاعده. عشان تو دي بوتن سيلز اللي هي بتتعامل مع عملة ايبسيليوم. دي لسه ما حصلهاش ديفرنشيشن فهمتي؟ فما اقدرش اعملها انها ساركوما، ساركوما دي تيومر كونكت تيشو. ايه؟ لا في ستة. في ستة. طب تعالى. ايه تيومر اللي في المنهج الجراحة بتاعنا؟ لا هتنتشر باي بلاد. عكس القاعدة. لان الكارسينوما بتنتشر باي ايه؟ لنفاق. اول واحده خدناها مين؟ فوليكولر ثايرويد كارسينوما. وتاني واحدة خدناها مين؟ تاني واحدة خدناها مين؟ كراتوما. وتالت واحدة عارفينها من بطنة بروستاتيك كارسينوما. بروستاتيك كارسينوما بتنتشر بالبلط. دي التالتة. الرابعة مين بقى هناخدها؟ البريست. البريست كومن ينتشر بالبلط. البلاد بينتشر بالبطن. فهمت؟ كارسينوما. كارسينوما خلاص بالبطن. كارسينوما هتنتشر بالبطن. 5 و6 عارفينهم البطن برضه، 5 و6 عارفينهم البطن، برونكوجينيك كارسينوما ورينال سيل كارسينوما. البرونكوجينيك كارسينوما بتنتشر بالبلاد ورينال سيل كارسينوما بتنتشر بالبلاد. clinical picture. ايه clinical picture في secret tumor؟ يعني عارف في secret tumor حرام الدكتور يقول انا عندي ايه؟ بالظبط. المين presentation الكلاسيك presentation في عيادة secret tumor العيان حرام الدكتور يقول لحضرتك انا عندي بيلس بيلس انلارجمنت وفان تاسس. حضرتك التاسس ديت انا ملاحظ حضرتك انها بقى حوالين ثلاثه كده كبرت اكبر من التاسس ايه؟ الثانيه. هل بتعمل دراجنج بين ولا لا؟ لما تكبر قوي، لما تكبر قوي تبقى على الاقل مثلا ثلاث مرات حجم، لما التيومر يكبر قوي تبقى على الاقل مثلا ثلاث مرات حجمها الطبيعي، ساعتها ممكن تعمل دراجنج ايه؟ بين. ولا عيال حاسس ان في حاجه شغاله تحت كده. قال لك ايه في التستيكولار تيومر؟ قال لك 10% من حالات التستيكولار تيومر، وده كومن فايندينج، 10% من حالات التستيكولار تيومر معانا العيان يروح للدكتور يقول له حضرتك انا عندي تروما، انا اتصابت بالتاسس حد ضربني، كنا بنلعب كوره واتصابت. هل التروما هي اللي عامل تستيكولار تيومر؟ لا. اكيد التروما عمرها ما هتعمل تستيكولار ايه؟ تيومر. امال ايه اللي هيعرفك؟ خد بالك بالظبط. التروما هي اللي تلفت نظره ان عنده تستيكولار ايه؟ تيومر. فعشان كده الاثنين دول كومن فايندينج مع بعض. ان العيال اللي عنده تستيكولار تيومر بيدي غالبا ايه؟ تروما. طيب ده اسمه تيبيكال برزنتيشن. اللي انا شرحته دوت اسمه ايه؟ تيبيكال برزنتيشن. بس التستيكولار تيومرز ليها سته اتيبيكال برزنتيشن. Typical presentation, failure, enlargement of one scrotal A compartment. ايه بقى الست الاتيبكال؟ اي حاجه سته في المنهج حفظناهم ازاي؟ لا ما حفظناهمش ثلاثات. اتنين بحثت طول المنهج. قال يعني بقى شرحنا المنهج. اتنين اتنين اتنين. في سته اتيبكال presentation واي حاجه سته بنذاكرهم ثلاث اتنينات. اول حاجه في حاجه اسمها ايه؟ اوكلت، وفي حاجه اسمها ابدومينال ماس. ايه الكلام الغريب دوت؟ ممكن مثلا عيان يروح للدكتور يقول له بص حضرتك انا عندي هنا ابدومينال ايه؟ ماس. في ابدومينال ايه؟ ماس. والدكتور يبص عليه بالمره يلاقي عنده 1 سكروتال كومبارتمنت فاضي. ايه اللي عرفه من الاثنين؟ ايه علاقه بين الاثنين؟ عنده سنتس ابدومنا وحصل فيها ايه؟ تيومر. اتفقنا تيومر كومن جدا تحصل في الاند سنتس المره اللي فاتت. فده برزنتيشن ده بيرس اللارجمنت فون تاسس. ده ابدومنا الماس مع انت سكروتال ايه؟ كومبارتمنت. طيب يعني ايه اوكال برزنتيشن؟ لما مشينا مع بعض في الثيرويد تيومر يعني ايه كلمه اوكال برزنتيشن؟ كلمه اوكال برزنتيشن يعني التيومر موجود في اورجن مش معبر عن نفسه بسيمتومز في هذا الاورجن، لان التيومر مش باين اساسا، بس الفيرست برزنتيشن فيه ايه؟ ميتاستاسيس. كلمه اوكال برزنتيشن يعني تيومر موجود في اورجن والعيان مش بريزنتد بسيمبتومز لهذا الاورجن، التيومر صغير جدا بريزنتد الفيرست بريزنتيشن في ميتاستاسيس. يعني مثلا نفترض عيان مثلا قلت لكم قبل كده عنده كانسر ريكتر، المفروض التيبكال بريزنتيشن يبقى ايه في حالات الكانسر ريكتر؟ بيدي كوركتر. العيان كان عنده كانسر ريكتر ما هوش بريزنتد ببيدي كوركتر، الفيرست بريزنتيشن بتاعه باسايتس وليفر سيل فيلير، يبقى ده كده نسميه ده اوكر بريزنتيشن. طيب ده في الكانسر ريكتر هيبقى الاوكر بريزنتيشن بتاعه ليفر ميتاستاسيس، عشان الكانسر ريكتر مشهور بيعمل ليفر ايه؟ ميتاستاسيس. ما ينفعش يقول ده في سيمينوما وتراتوما، لان سيمينوما وتراتوما مش كومن يعملوا ايه؟ ليفر ميتاستاسيس، بيعملوا حاجات ثانيه هنذاكرها او خدناها في الباثولوجي. يعني لو عندي سيمينوما اوكر او بلاش خلينا في التراتوما اسهل، لو عندي تراتوما عايز تعمل اوكر برزنتيشن هتعمل ايه؟ هي بتروح لمين؟ راح لمين يا سالم؟ للنظر. يبقى الاوكر برزنتيشن بتاع التراتوما ايه؟ هيموفتس ديفنيا. الاوكر برزنتيشن بتاع التراتوما مش هيبقى ليفر ميتاستاسيس، هيبقى هيموفتس ديفنيا. طيب اوكر برزنتيشن بتاع سيمينوما، السيمينوما بتروح لمين؟ فرع اورجن ليمف نودز. طب الفرع اورجن ليمف نودز بتتحس ولا لا؟ الفرع اورجن ليمف نودز بتتحس ولا لا؟ لا ممكن على حسب رفيع وكبيرة ولا لا؟ يعني لو ليمف نودز كبيرة والعيان رفيع ممكن ايه؟ تتحس، انما لو ليمف نودز صغيرة والبني ادم ملظلظ مش هتتحس. طيب بعد الفرع اورجن ليمف نودز بتروح لفين؟ يعني لو في حاجه وصلت الليمفاتيك درينج بتاعنا بعد الفرا وورتنج ليمف نود بتروح لمين؟ قبل الهرم، قبل ثلاثي الدم بيروح للابدومن. في حاجه اسمها ابدومن الليمفاتيك دارك نت السنه قيلاي. بس السنه قيلاي بتكمل ايه فوق؟ هي الابدومن الليمفاتيك دارك اسمها السنه قيلاي، بس السنه قيلاي دي بتكمل فوق حاجه اسمها ايه؟ ثلاثي الدم. وثلاثي الدم دي اللي بتاخد الليمف تحطه فين؟ في البينا ليفت من قبل الهارت. بتحطه في اللفت النومنت. ومن اللفت النومنت اللي فاتت تروح على فين؟ على الهارت. على اللفت ليفت. بالظبط. فلو العيان فهموا الحته دي كويس قوي. لو المالينا سيلز الحته دي حلوه. بص يا اولاد ربنا يخليك، دي مين دي؟ دي ثراسك ايه؟ دارك. المفروض تفتح هنا في مين؟ في اللفت ايه؟ النومنت بين، مع الاعتذار طبعا الرسم، كله رسم كروكي. واللفت النومنت بين ياخد اللي فات توديه على مين؟ على الهارت. طيب لو المالجنان سالت في يوم من الايام قفلت السكه هنا، يعني العام بقى مليان مالجنان سيلز، لدرجه ان المالجنان سيلز قفلت حاطه عمل قفلت دخول المالجنان سيلز من الثراسك دكت على مين؟ على النومنت بين، فتبتدي المالجنان سيلز تمشي بالعكس. لان الثراسك دكت ديت مع اعتذار للرسمه برضه، الثراسك دكت ديت بيجي لها الليمفاتيك اللي من اللفت سوبر كلافيكول ليمف نود. الثراسك ضغط ديت زي ما بتستقبل الليمفاتيك من جسمنا كله بتستقبل كمان الليمفاتيك او الليمف اللي في اللفت سوبر كلافيكول. عشان كده زمان قالوا لنا ان اي ابدومينال مالجنسي ممكن يعمل ايه؟ بريك اوت او يعمل لفت سوبر كلافيكول. طب هي التاسس ابدومينال مالجنسي؟ بتبقى التاسس دي ابدومينال ايه؟ اورجن، وبتبعت فرع اورجن ايه؟ ليمف نودز. حتى زمان قالوا لنا جمله جميله جدا كده يا رب نفتكرها مع بعض يا رب نبقى فاكرينها. لو العيان وصل لمرحله اللفت سوبر كلافيكول ليمف نودز اللون العام دوت الوكر، واللي هي اللون العام ده الوكر. يعني ايه معناه؟ معناه ايه؟ ان العين عنده لفت سوبرا كليفيكال ليمفوز. ده معناه، ده معناه ان كل المالجنال سيلز بقت فين؟ في اللفت الدومينت بين بالظبط، والمالجنال سيلز كمان قفلت، يعني المالجنال سيلز عملت قفله بتوين دخول الليمف من الثراث الضغط لللفت ايه؟ النومينت. فالمالجنال سيلز اضطرت تمشي بالعكس وتروح لمين؟ لللفت السوبر ايه؟ تاني اللفت النومينت الثراث الضغط المالجنال سيلز اللي فيها في الاخر المفروض تروح لللفت النومينت ايه؟ فين؟ بينهم هنا للسهوله، بينهم هنا في فال عشان الليمف يروح على الضغط والضغط ما يرجعش على مين؟ على الليمف. لو المالجنال سيلز ديت قفلت هذا الفال دخلت البتاع، دخلت اللفت النومينت بين وبلطعت، والمالجنال سيلز راحت قافله الفال عملت هنا سمول مالجنال ماس. ده معناه ان المالجنال سيلز ملهاش غير سكه واحده انها تروح تمشي ريترو جريد تطلع لمين؟ اللفت السوبرا ايه؟ كلافيكل. اللفت السوبرا كلافيكل ليمف نود، اللفت السوبرا كلافيكل ليمف نود هي كمان المفروض تصب في مين؟ في صراف الضغط. يعني صراف الضغط ديت اللي انتوا حطوها في الاناتومي بتستقبل الليمف من جسمنا كله، من الاكل كله، وكمان من الرقبه على ايه؟ الشمال. يعني جسمنا كله ترند مين؟ بصراف الضغط ما عدا الرقبه يمين والشفه يمين. في سرعات الضغط واحده شمال. يمين اسمها رايت لمفاتيك ضغط. يمين اسمها رايت لمفاتيك ايه؟ ضغط. واليمين ديت يعني وانس قلت كلمه لمفاتيك ضغط هي اليمين. قلت كلمه ايه؟ سرعات الضغط هي الشمال. يبقى كده سرعات الضغط بتدرج اسمها ايه؟ كله سرعات الضغط دي اللي هي شمال بتدرج اسمها كله لمفاتيك ما عدا الرقبة يمين والشفت ايه؟ يمين. هذا الرقبة يمين والشفت يمين دول ترند يمين بالرايت للفاتي ضغط. عشان كده انت ما صدقتوش الكلام ده السنه الثالثه، ليه حضرتك يا لفت سوبرا كلافيكولا ليمف نود؟ ما هي رايت سوبرا كلافيكولا ولا تاخد كده خلاص؟ تاخد كده خلاص. اه من مسلمات اه العام اي ابدون امريكانسي تقوم تبعت لفت سوبرا كلافيكولا ايه؟ ليمف نود. طبعا احنا مشكلين لا رايت سوبر كلافيكولا ليمف نود ديت في الكانسر بريست مثلا تديني كانسر حاجه رايت في الرقبه، انما ابدومنال عمرها ما تبعت رايت سوبر ايه؟ كلافيكولا. اي ابدومنال مالجنسي يوم ما يبعت يبعت لفت ايه؟ سوبر كلافيكولا. ايوه اي ابدومنال مالجنسي يبعت لفت بس. قلت كلمه بارتيكولا الله يسامحني. قلت كلمة بارتيكولا. هو ايه اللي ده اللفت النومينت اللي فوق دوت الحاجات اللي جايه من اللفت سوبرا كلافيكولا برضه دي بالتراث الضغط. لا ما اسمهاش ايه؟ هو النومينت ده اصلا ايميج بين؟ النومينت ده ما هو اللفت النومينت بين، انت عارف ما رايت النومينت بين يا فندم يعملوا مين؟ السوبيريور بريكاتي. طب ازاي الثراث الضغط بالصب في اللفت النوم الاثنين مش بتدي ثراث الضغط. الليمف ده هو اخر الليمف ده لازم يرجع لمين؟ للبينا سيستم، والبينا سيستم يرجع للهارت. فهمتني؟ فالليمف ده بيرجع يروح يصب في مين؟ في اللفت النوم. الثراث الضغط دي جمعت الليمف من جسمنا كله وفي الاخر صبته في مين؟ في اللفت النوم. لا هي بتبقى كلمة لفت سوبرا كلافيكول ليمف نود يا دكتور العين اوبرابول، عشان وانس في لفت سوبرا كلافيكول ليمف نود ده معناه ان المالجنال سيلز اوريدي وصلت لمين؟ للنومنت بالظبط، مش عشان الاوبرابول عشان ما بتشهدش. الاوبرابول عشان كلمة لفت سوبرا كلافيكول ليمف نود معناه اوريدي عنده مالجنال سيلز في الدم. يبقى خلاص ما يا حبيبي ما هي هنا القفله ما تبقاش شغل، يعني يعني في شويه مالجنا السد هتدخل وفي شويه مش عارفه تدخل كبيره هتروح على سوبر ايه وترجع ثاني للسورس ده والعين بتلف لفه ثانيه وبعد كده ممكن تروح عن طريق يعني تتكلم عن مالجنا السد ولا عليها لا عليها ما ممكن في الاداره الكونتكتيه لان اقوى نوع عندها هو الرياح شويه كده يعني مالجنا السد هي اللي بتحطها بتاعتي فتمشي للسوبر ايه انا بقى يعني انا عشان انا سيبها تبقى وبتاع يبقى العيان لو عنده سيمينوما من الاخر الهبل اللي انا قلته ده كله مشابه طبعا ده كلام محترم اللي انتوا فاهمينه العيان لو كان عنده سيمينوما وعنده اوكر برزنتيشن هيبقى ايه؟ لازم سوبر كلابيترون الان مع السيمينوما الاوكر برزنتيشن بتاعه لازم سوبر كلابيترون ايه؟ لينفينود احنا في انهي حته؟ احنا في حته السته برزنتيشن هنحفظهم ثلاث اثنينات اثنين في اوكل برزنتيشن دي يمكن او ابدومينال ماس اوكل وابدومينال ماس الاثنين التانيين بحرف الاتش الاثنين التانيين برزنتيشن بحرف الاتش يعني ايه بحرف الاتش؟ في اوريتين وهرمون هرمون دي سهله مين التيومرز اللي بتطلع هرمون؟ السنتوري اصحوا معايا الدنيا هنا سهله السنتوري ده تيومر بيطلع ايه؟ استروجين بالظبط فبيعمل تيومرايزيشن السنتوري سيل تيومر ده تيومر بيطلع استروجين وبيعمل تيومرايزيشن وعلى فكره السنتوري سيل تيومر هو التيومر الوحيد اللي بناين من الشرف يعني كل التيومر بتاع الثلاث مليكن مكتوب عندكم في الجوال التيومر الوحيد اللي بناين هو السنتوري سيل ايه؟ تيومر طيب اللايف سيل تيومر بيعمل ايه؟ اللايك سيل تيومر هيطلع ايه؟ اندروجين بالظبط. اللايك سيل تيومر مشروب بقى انه بيطلع اندروجين وبيجي قبل البيوتي. يعني هو التيومر بتاعه بيجي قبل البيوتي. فلما بيجي قبل البيوتي بيعمل كونفرشن للبيوتي وبيعمل حاجه اسمها من غير هزار برضه اسمها انفانت فيركوليس. انفانت فيركوليس. فيركوليس وزينه. فيركوليس. لا يبقى مصر ده بتاع الاسترو ايه؟ ده بتاع يعني انت سوبريز المكتوب دوت ده بتاع اللايتنج وبيليك مصر الاورجنايزيشن ده بتاع سيكتوري سنس طيب القش الثانيه ايه؟ هيروجين يعني ايه كلمه هيروجين؟ ايوه تركين ده اللي هو ايه؟ عصير جنب جدا عصار بالظبط يعني ايه عصار بقى؟ يعني ايه عصار؟ واحد كان تيومر تيومر ومات بعد شهر يعني بيقول لك التيومر خلص عليه زي ايه؟ زي العصار بالظبط مين من دول ممكن يموت بعد شهر فعلا ما كانش تراتوما؟ انهي تراتوما؟ الكورنيو كارسينوما والمالينجنت تراتوما ايه؟ انا اطلق ده برزنتيشن يعني العيان لما يطلع لما يجي له كانسر المفروض يعيش سنتين ثلاثه في اللوب ريت مالينجنسي اللي عامل يعيش ثلاث اربع سنين كمان وياخد منه صوره فيه ويدخل فيه ريلاب وبعدين يتحسن تاني وبعدين يتعب شويه انما واحد جاله تيومر خلص عليه بعد شهر هو يعني ما سمعناش حاجه كده بسرعه فسموا ده بيولوجيك برزنتيشن الاورجين برزنتيشن ده ميلي مع كولو كارسينوما طبعا لان انا قعدت اركز على كولو كارسينوما سبع مرات الكولو كارسينوما الموست اجريسيف تيومر في الدنيا. ده. يبقى اش فور هيروجين واش فور وات؟ هرمونال والهرمونال له حاجتين ها. طيب بعد كده في اثنين ايه؟ او اثنين اكيوت من ضمن الريل برزنتيشن. العين يجي له اكيوت هايدروزيد يعني التيومر التيومر عمل اكسوديشن او عمل ترانسوديشن كلمه ترانسوديشن اصح طبعا التيومر دوت عمل ترانسوديشن جوه توريكا فاجينياليس واي فيلم جوه توريكا فاجينياليس قلنا كان اسمه ايه؟ هايدروزيد فالعين عنده تيومر صغير بس رغبه الدكتور بايه؟ هايدروزيد قلت لكم لما اجي اشرح تفتكر التيومرز هقول لكم التسكيبر تيومر غير قوي انها تعمل اكيوت ايه؟ هيدروسيل، بس لما شرحت الاكيوت هيدروسيل قلت لكم خدوا بالكم في الهيدروسيل مفيش يعني اعمل اسبيريشن، لان ساعات الباجات الهيدروسيل بيبقى برزنتيشن اند لايف ورك تسكيبر تيومر ولا لا تعمل حاجه. عشان كده قلنا ما ينفعش نعمل اسبيريشن. والله لما شرحت الباجات الهيدروسيل قلت لكم الباجات الهيدروسيل زي بي بي اند لايف تسكيبر ايه؟ تيومر، وقلت حطوا لكم تسكيبر تيومر من ضمن الريبريزنتيشن بتاع تسكيبر تيومر انها ممكن تعمل اكيوت هيدروسيل. التيومر في التست الصغير اللي عند راح الدكتور بتاسس كبيره او بسكروتم كبير عشان بتقول التولاز والتولكا فاجيناليس حصل ترانسوديشن. والعيان لما يرفعه هلاقي سوليد ولا سيستم، قصدي الدكتور لما يرفعه هلاقي السكروتم كومبارتمنت الكبير ده هنا سوليد ولا سيستم؟ هنا سيستم. كانوا ايه؟ هيدروسيل عادي بالظبط، كانوا هيدروسيل عادي بالظبط. طيب ايه الاكيوت الثانية؟ صادر هيمرش جوه التيومر، صادر ستراكشن في التاسس، كلينيكال فيتشر الاكيوت انفيرمال فايروس. يعني لما العيان يحصل له صادر هيمرش جوه التيومر والتاسس يبقى عليها ستراكش مرة واحدة، تكبر مرة واحدة، صادر انكريس سايز، ديستنشن مرة واحدة. العيان هيروح للدكتور يحصل فيه ايه؟ او العيان هيروح للدكتور بايه؟ بصبر. ايوه بيت التسلسل التجاري حضرتك مش قادر والدكتور حاليها كبيره وحاليها محمده. ليه محمده؟ عشان حصل يمرش. فدي كلينيكال فيتشر شبيهه بمين؟ اكيوت ابديلهم ايه؟ سوربرايز. تسلسل محمده وبتوجع. تاني عشان تقول في الحته دي العيان تعمل كده ولا تقول؟ لا هي مش الفين دي، هي شبيهه بالاكيوت الديرمورفايتس. الاكيوت الديرمورفايتس يا غاده هتبقى بتوجعه حمرا ودي هتوجعه ايه؟ وحمرا بالظبط. هو مش ليه؟ اه ماشي الكلام ده برضه ده يمرش نفسه بانيشيتيف تناسب بوست. بص يا ولاد التكنيكال برزنتيشن اللي يطلع في التكنيكال تيومر هروح للدكتور يقول له حضرتك التاسس بتاعتي كبرت وما بتوجعنيش. بالبلد ده كان بالعربي. هذه الخصية بتاعتي كبيرة بلد شهرين حاسس انها كبيرة من غير وجع. ده تيبكال برزنتيشن. في اتيبكال برزنتيشن. الاتيبكال برزنتيشن ستة والستة ممكن يحصلوا والستة ليه؟ فعشان نبقى حافظينهم ما عملهاش تجميع. اثنين بلاتش واثنين ايه؟ اكيوت واثنين مع بعض كده. اثنين اكيوت يعني العام ممكن يجيب اكيوت هيدروسيل او بكلينيكال فيتشر اوف اكيوت بديدمو ايه؟ اوركايتس. اثنين بلاتش يعني لو تيومر بيطلع هرمون هيبقى جايب هرمون البرزنتيشن ولاتش الثانيه جاي هيروجين تايب. اثنين ما لهمش علاقه ببعض واثنين شبه بعض نص نص انهم بالظبط تيومر اوكر فالعيان جايب اوكر برزنتيشن. لو دي تراتوما هيبقى الاوكر برزنتيشن فيها لانج ميتاسيسيس ولو دي سيمينوما هيبقى الاوكر برزنتيشن ايه؟ لا تظهر تريبتون ايه؟ ليمفوجوت بالظبط. الحاجه الثانيه واحد جاي بقى ستاند تاسس وده كومن جدا في سكروت كومبارتمنت وعنده ابدومينال ماس يعني حصل له تراكوما او سيمينوما فاند ساند بايه؟ تاسس. طيب تعالوا نفحص العيان. هنفحص السبعه ولا هنفحص طبعا بتاع التيبكال برزنتيشن؟ لا الاثنين هي نوران. هنفحص بتاع تيبكال ونخلص احنا اندر جادجت. هنفحص بتاع تيبكال والاكزامينشن حفظ بتاع تيبكال. فتيبكال هنفحصه من الباثولوجي. يعني ايه هنفحصه من الباثولوجي؟ من الباثولوجي. يعني هنلاقي حاجه اسمها ممكن تخلي على فكره مش مختصر لان مش كل الناس بتفهم بالريت السريع. وين انت متجاب الريت البطيء؟ انت اتمليت. ممكن مثلا خلص بريك لو حد مصر لو حد عايز يصلي على الاقامه يبقى لازم ادي بريك. بعض المدارس تصرف عليها الولد. بس مدينة نصر برضو دي المشكلة بيجوا من عند الدكتور ما بيجوش عمليه عنده يعني بلعب من الواقع ايه الواقع بقى سكان مدينة سكان يمون لك برضو ايه بس اسألني جميزة برضو عادتك في مشنس ممكن نحن نخلص الفرصة نحاول نخلص قبل البريك ما لازم خلص التسيكرة تيومة لازم خلص التسيكرة تيومة أنا بدي أعمل حسابي خلص الطرش بفضل تتسعى بفضل تتسعى بفضل تتسعى بفضل تتسعى بفضل تتسعى بفضل تتسعى بفضل تتسعى بفضل تتسعى مش موضوع أساسا طيب عايزين نفضل مين تعترف يا بتجيب الحاجات الفرصة بيانية الدكتور طبعا عليها كبيره ولا صغيره؟ كبيره هنلاقي سموز سيرفيس ولا ريجوليت سيرفيس؟ على حسب ايه؟ لو هي تراكوما هيبقى ليها سموز ايه؟ سيرفيس لو هي تيونوما طويله هيبقى ليها ايه؟ سموز سيرفيس لو هي تيونوما متقدمه شويه هيبقى ليها ريجوليت ايه؟ سيرفيس طب ايه اهم حاجه بتميز التستيكولار تيومر؟ اهم حاجه بتميز التستيكولار تيومر loss of testicular sensation لما التيومر يبتدي يعمل infiltration في النيرفز بيبقى في early loss of testicular sensation اللي هو testicular sensation دوت عباره عن special type of sensation كده special type of sensation يا بيلي بينفول لما نضغط على فتحه الجهاز بالظبط العيان بيجي له حاجه اسمها sense of signaling يعني بيحس بالغثيان او بيحس انه عايز يتغير ده اسمه تستيكولار ايه؟ سنسيشن ده اساسا ولا وش الباثيك ولا فرس الباثيك ده سبيشال تايب اوف سنسيشن اسمه تستيكولار ايه؟ سنسيشن لوس اوف تستيكولار سنسيشن ايه تاني كان بيعمل لوس اوف تستيكولار سنسيشن؟ ال لا يا ابني اول امبارح قلنا امبارح قلنا يا ابني اول امبارح انا قلت ان الطفل الصغير اللي عنده سن التاسس دوت بعرف ان البتاع دي تاسس انه عنده تستيكولار ايه؟ هي جت سيرتها اول امبارح انا مش بقول جت سيرتها امتى انا بقول ايه تاني ديزيز في المنهج او مش في المنهج ايه تاني مش علينا ايه تاني ديزيز سمعتوه في حياتكم بيعمل لوس اوف تستيكولار سنسيشن؟ الحاجه الثانيه بتعمل لوس اوف تستيكولار سنسيشن ليفوسي بس بتبقى ليه مش ايرلي انما تستيكولار تيومر ده ايرلي لوس اوف تستيكولار ايه سنسيشن هي طيب في حاجه مكتوبه عندكم في الورق ثيوريتيكال يعني ايه ثيوريتيكال؟ يعني نكتبها في النظري عمرنا ما حسيناها نكتبها في النظري عمرنا ما ايه؟ ما حسيناها ايه الحته بقى اللي مكتوبه في النظري؟ تكتبها كده في النظري مين ده؟ كوره النهارده هتبقى مين؟ تستس وده مين ده؟ ابيديديمس انا رسمي طبعا جبار في الرسم يعني طيب بتقول التستس والابيديديمس بيبقى في بينهم ايه؟ سالكس يعني بتقول التستس والابيديديمس بنحس زي ايه؟ سالكس قال يعني احنا اساسا يعني بنحس مين؟ لا ما حسبتهاش طبعا. انا حاسب ايه؟ قال لي ده حساب صعب جدا طبعا. ففي يعني حاجه كاتبها كتب نظري عشان لما اكتب في امتحان نظريه بكتبها. فبيقول ايه في التفتكر تيومرز؟ تأمل التيومر التاسس محصوصه لوحدها وليه؟ والابديرمس ليه؟ لوحده. بعد كده بيقول لك بحيث التاسس لوحده والابديرمس لوحده بس ما بحسش مين؟ السركس. التيومر ابتدى ياكل مين؟ السركس. بيقول لك بعد كده في الاخر بتحس التاسس والابديرمس ايه؟ على بعض بالظبط حاجه واحده. ده فرق اساسا انا عمري ما حسيت ابديرمس. طيب بعد كده ممكن نلاقي ايه تاني في العيان؟ ممكن نلاقي في العيان مره اقول لك ايه؟ الليمفينوز لو كان ايه؟ رفيع. ممكن نلاقي عنده لف سوبرا كلافيتو الليمفينوز لو كان عنده ديستنت ايه؟ متاتسس. وممكن نلاقي عنده ساكن في فاجينا غير مصيب. ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني ايه الفرق بين الهيدروسيل اللي بشرحه دلوقتي؟ والهالوسي اللي كان في البرزنتيشن. ايه البرزنتيشن؟ اه ايه فاهم الاثنين؟ لا مش بص العيان بتاع تيك برزنتيشن العيان بتاع تيك برزنتيشن بيبقى الدكتور حاسس فعلا عنده ايه؟ لا بتاع تيك برزنتيشن بتاع تيك برزنتيشن بيبقى حاسس ان عنده مين اللي ايه؟ التيومر. ولما يجي يفحص التونيكا كده هوريها لكم في الكلينيكال. لما يجي يفحص التونيكا هيلاقي ان التونيكا فيه سين فيري سين فاجينا ليه؟ هيدروسيل اللي قلت لكم بنعمله حاجه اسمها ايه؟ الفيتشن تيست. فاكرين؟ اللي هو المينيمال فيود كولكشن ده في الكلينيكال معلش يعني اللي هو ما دخلش كلينيكال دلوقتي يعني الحته ديت بنلاقي فيه مينيمال فيود كولكشن بالفيتشن ايه؟ تيست. بس بتاع البرزنتيشن دوت بتاع البرزنتيشن انا اساسا لما بحط العام الاول ما لقاش عنده تيومر انا من الاول لقيت سؤال التيست الكبير اللي هو الايه؟ اللي هو الهيدروسين فهمتوا؟ فده الفرق بين الاثنين واللي ما كانش كلينيكال قوي يعدي الحته دي. طيب ايه الستيج بتاع التسيكر تيومر؟ ستيج معروفين شبه الليمفوما يعني شبه الليمفوما؟ ستيج واحد ده تيومر فين؟ تست تست زي ما نزلت ستيج اثنين حاجه تيومر تست والليمفونوز فين؟ بيقولوا ده الكلام. وستيج ثلاثه هيبقى تيومر حاجه سهله قوي يعني هيبقى تيومر والليمفونوز فين؟ ابون ايه؟ ده فلان. ستيج اربعه هيبقى تيومر طبعا مين؟ وديستنت من تست. اقول تاني الستيج بتاع التسكيك بتاع التسكيك تيومر عبيط. ستيج 1 تيومر تست بس. ستيج 2 تيومر تست وليف نود فين؟ بيلود افلام. ستيج 3 تيومر تست مع ليف نود اباط ده افلام يبقى اكيد في ليف نود ايه؟ بيلود يعني مش نقول بيلود اباط يعني مقصود فيه اباط اكيد في بيلود يعني. اكيد هي راحت بيلود من اباط يعني. اكيد هي راحت اباط من بيلود. طيب ستيج 4 يبقى انا عنده ديستنت ايه؟ متست. ادوني بقى يعني 10 دقايق كده التركيز اعمل لكم انفستيجيشن وتريتمنت. قولي. بص ده المفروض ده التسس ده الابديرمس فهمتني؟ فالاول بحيث التسس لوحدها والابديرمس لوحده والسلكس كمان ايه؟ وده طبعا صعب جدا. بعد كده التيومر هبتدي ياكل ايه؟ السلكس في الاول يبقى حيث التسس والايه؟ والابديرمس بلا سلكس. بعد كده التيومر كان كله فحاسس التسس والابديرمس وان ماس. اي سكند لا هيدروسيل جامد ولا هيدروسيل بسيط؟ لا هيدروسيل جامد ليه؟ لانه مش كومن يعمل ترانسبليشن في الكل. ده تيومر يعني هو اي تيومر يعمل ترانسبليشن يعني هل اي عام مثلا عنده هيباتوما لازم عنده مالينجنت اوسايتس؟ لا بس ساعات الهيباتوما تفرس ليه وكتير فالعيان يجي له مالينجنت ايه؟ اوسايتس. ده تيومر يعمل على مزاجه 8 نقط. فلو التيومر فرس كتير يبقى العام بريزنتد باكيوت هيدروسيل. فهمتني؟ لو تيومر عادي ما فرسش كتير فعشان بيعمل اوبستراكشن في البينس درينج فلما الدكتور يفحص العيان يلاقي عنده سكند ايه؟ هيدروسيل. قلت لكم الفرق بين سكند والبرايمري هيدروسيل. برايمري هيدروسيل يعني فلويد قد كده في التونيكا ايه؟ فاجينات. وسكند هيدروسيل يعني يا دوبك ريم ريم اوف فلويد بتقول تقول ايه بتوع الايه التونيكا فيتنس طيب انفستيجيشن لو عايز انفستيجيت انا عايز التكتيكولر تيومر السكيما بتاعتي في التيومرز كانت الانفستيجيشن ماشيه ازاي قلت لكم اي تيومر لما اجي اعمل انفستيجيشن بنمشي السكيما ازاي برايمري لو عايز انفستيجيت اي تيومر بعمل انفستيجيشن للبرايمري ايه تيومر وبعمل انفستيجيشن لمين للسكندري لو بعت متاستاسيس وقلت لكم لو في ايه تيومر ايه ماركر موديل السكيما بتاعتي قلت لكم لما نيجي نذاكر اي تيومر في الدنيا او في الملاحه انفستيجيشن للتيومر انفستيجيشن للبرايمري انفستيجيشن لو في متاستاسيس ولا لا وتيومر ماركر لو موجود واول تيومر ماركر عدى علينا في المنهج كانت السان اوف جوبلين في حالات الثيرويد ايه؟ كارسينوما وكان الكالسيدونيا في حالات ايه؟ المثاليه ثيرويد كارسينوما طيب اول حاجه البرايمري لو عايز اشخص التيكرال تيومر اشخصه ازاي؟ قال لك اول حاجه ممكن نعمل الالترا ساوند الالترا ساوند هيقول لي ايه؟ هيقول لي في فوكال ليجن في مين؟ في التستس في حته في التستس شكلها كده فوكال ليجن سكروت على الالترا ساوند هيقول لي في فوكال ليجن طيب انا الفوكال ليجن دوت عشان اتاكد ان هو تستيكولار تيومر لازم اعمل منه ايه؟ بايوز عشان اتاكد ان الفوكال ليجن في التستس ده تيومر لازم اخد منه ايه؟ بايوزي ويا ريت نصحى هنا ربنا يخليك ناخد البيوبسي ازاي؟ خدوا بالكم لما نيجي ناخد بيوبسي من تشريك التيومر لازم ناخد كل احتياطاتي عشان ما يحصلش امبلانتيشن للمريكان سيلز على السكين بتاع مين؟ سكروت لو حصل امبلانتيشن للمريكان سيلز على السكين بتاع السكروت يبقى انا كده هفتح بوابه جديده اسمها ايه؟ انجوانا ايه؟ يمكنهم للتاسس تبع طاره وحده فالتلسكيب دي بعد ايه؟ انجوانا يبقى لازم اخد كل احتياطاتي عشان مفيش اي مريكان سيلز يحصل لها ترانزيشن على السكيب بتاع ايه؟ سكروت يبقى اكيد ما ينفعش اخد فاين ايدن لو خدت فاين ايدن يعني لو اديت الراجل ده الابره يبقى اكيد اعمل له ايه؟ امبلانتيشن ولا ينفع اخد تو فاين ايدن بالابره الكبيره لو دخلت الابره لو دخلت الابره في التاسس على طول من طريق السكروتم اكيد برضه هعمل ايه؟ امبلانتيشن ولا ينفع طبعا العيان اعمل له اوكسجين بايوبسي اقول له يعني تعالى حضرتك هنشيل التاسس وبعد كده نشوف فيها تيومر ولا ايه؟ مفيش يبقى ما ينفعش مين؟ الفاينيد ولا ينفع ليه؟ تروك اب ولا ينفع مين؟ اوكسجين بايوبسي يعني انا ما ينفعش اوكسجين بايوبسي طب هعمل ازاي بقى؟ قال لك هنعمل تكنيك كده اسمه فروزن بايوبسي باي انجوانال ابروش. ايه بقى التكنيك الغريب ده؟ بص قال العيال تعالى هيروح فاتحين العيال انجوانال مش سكروتال هيفتحوا لي انجوانال مين نازل هنا؟ سوماتيك ايه؟ كورد يروح عاملين ايه بقى؟ جايبين السوماتيك كورد رافعينه لفوق. وبعدين التستس فين؟ في الهواء او على فوق. يعني التستس تخيلوا التستس بالكورد بيطلعوهم يحطوهم على ايه؟ قوه على بطن الايه؟ العين. يعني في عين بيتو؟ لا في الهواء طلع التستس في الهواء. بعد كده بيروحوا عاملين ايه؟ بيروحوا فاتحين التستس من التيومر جوه التستس ولا بره التستس؟ جوه التستس. هيروحوا فاتحين التستس والحته اللي مالقين منها واخدين منها ايه؟ حته والحته ديت لو انا كانوا بقول لو انا وديتها لراجل في معمله يبقى انا لازم اعمل ايه دلوقتي في التنفس اللي في الهواء ديت؟ ادخلها تاني لو دخلتها تاني بقى انا ما عملتش ايه؟ حاجه لان كده وصلت دخلتها تاني بقى انا برضه ممكن اعمل ايه؟ امبلانتيشن انا لازم اعرف النتيجه ايه؟ حالا لازم اعرف النتيجه حالا في الحته اللي انا واخدها ديت مش هبعتها للراجل فين؟ معمله انا هجيبه بالظبط معايا على الاوضه اللي جنبي وقلت له دي اسمها ايه بايوسري فروزن. تاني انا بجاوب اما حد يسالني طب ليه ما ينفعش لو كده الراجل في معمله واخدنا 48 ساعه؟ لا ال 48 ساعه دول يبقى انا لازم حركه على تاسس فين؟ في مكان لو انت رجعت تاسس في مكانها يبقى العيان برضه هيجي له ايه؟ امبلانتيشن. ده الحل الوحيد ان التكتيك الروبيوس دي لازم تتعمل فروزن ولازم تتعمل باين باينري ايه؟ ابروز. ما ينفعش حتى اعملها سكروتال لان لو عملتها سكروتال الدنيا مفتوحه قصادي ممكن يحصل برضه ايه؟ امبلانتيشن. انا المفروض افصلها خالص. تاني انا لسه على عيني باينري لسه على عيني باينري يبقى عندي ده مين ده؟ الكور هناخد الكور ونطلعه. هنطلع الكور بالظبط معنا هنطلع التاسس في الكور مش هسيبهم عاديين كده واحطهم على فوق واروح فاتح التاسس من التيومر فين؟ جوه دي يعني هفتح تونيكا الجوجينيا لما افتح تونيكا الجوجينيا هشوف بقى جوه الحته اللي فيها هيموجيا ونكروزس الحته اللي فيها ليه دي الحته اللي فيها ليه دي ناخد منها ايه؟ لحظه من اعلى الطبق بالظبط واللحظه ديت يعني اللي هي حته الانفيجن بايوبس اللي واخدها ديت ما ينفعش ان انا ابعت راجل في معمله واستنى 48 ساعه من غير 48 ساعه ديت انا هراجع ليه؟ التاسس يبقى برضه هعمل ايه؟ امبلانتيشن انا دلوقتي لازم الراجل يقول لي ناين ولا ايه؟ امريكان فسام القصه دي كلها ايه؟ سموها فروزن بايوبسي فاين فاينل ايه؟ ابروش واول واحد عملها كان اسمه شيبازوا او بوليسبازوا اي حاجه مش مهم اسمه خالص وسموا دي شيبوزيتك دي مش مهم اسمه وفي نفس الوقت لو بشوفه كيني فين عشان لو العيال ياخد رينج ثيرابي ويحمو كيني. والاي بي ده قديم انا فاضل لي 10 دقايق لو عايزين الاي بي ده. يلا اللي بره يعني وصلنا لغايه الانفستيجيشن زي ما اتفقنا العيال لازم نعمل له التراسون في الاول هعمل له فوق الليجن عايز اتاكد ان ده تيكلو تيوما لازم ناخد بايوبسي والبايوبسي ما لهاش ذمتي غير ايه؟ غير فروزن البايوبسي ما لهاش ذمتي غير فروزن ولازم عن طريق ايه؟ فروزن ولازم عن طريق الفاينل ابروتش وكل القصص ديت عشان خاطر ما اعملش امبلانتيشن للريجن سالت على كيلو سكروتا عشان لو عملت امبلانتيشن للريجن سالت على كيلو سكروتا هوديها لمين؟ للفاينل ليكروز. طيب بعد كده قلنا ايوه انا لاعب انا امسكه بس عشان بعد كده قلنا زمان عشان نشوف في سكندز كانوا بيعملوا اي بي بي عشان خاطر يشوفوا فول اوت اتنين بنوز مفيش اي بي بي دلوقتي في سي تي سكان على اللنج وفي سي تي سكان على الابدومين. وقفنا عند التيومر ماركر. التيومر ماركرز بتاعت التستس مهمه جدا جدا. اول تيومر ماركر عندنا الفا فيتو بروتين. الفا فيتو بروتين بتاع الليبر بتاع الهيماتوما. انتوا عارفين التيومر ماركر ده قصته ايه يا ولد؟ التيومر ماركر دوت عباره عن ابنورمال بروتين بيصنع من الابنورمال مالجنت ايه؟ سيلز ويتفرز في الدم. انا هاخد الابنورمال بروتين دوت واستخدمه كتيومر ايه؟ ماركر. ده فكره تيومر ماركر. فالالفا فيتو بروتين موجود في قد ايه بقى؟ 75% من حالات التراتوما الالفا فيتو بروتين فيها فوسفر. يعني من الاخر كده التيومر ماركر بتاع التراتوما هو الالفا فيتو ايه؟ بروتين. والتيومر ماركر زي ما اتفقنا بروجنوستيك والدياجنوستيك. طيب السيمينوما مين التيومر ماركر بتاعها؟ السيمينوما لقوا ان 10% بس 10% بس من حالات السيمينوما البيتا سب يونت فيها بوزيتيف بتطلع بيتا سب يونت. البيتا سب يونت دوت اللي انتم بتعرفوه في الناس ان هو بريجنس ايه؟ تست بالظبط. بعد كده كان في جمله عبيطه زمان بتقول ايه؟ لو واحده في مين طلع بريجنس تست بوزيتيف تبقى كارينج وات؟ بيبي. ولو واحد ميل لو واحد ميل طلع بريجنسي تيست ايه؟ بوزيتيف يبقى كارينج وات؟ تستيكولار تيومر. جمله كنا بنقولها زمان يعني. طيب البيتا سب يونت ده 100% 100% في حالات الكوليوكارسينوما دي بلاسيرتا. تاني تستيكولار تيومر زي ما تستس حفظها صعب. فالتراتوما اللي هي طالعه من توتي بوتنت سيلز توتي بوتنت يبقى مين التيومر ماركر بتاعها؟ فيتو بروتين الفا خالص الفا فيتو بروتين توتي بوتنت سيلز يبقى الفا فيتو ايه؟ بروتين بالظبط. ماشي حاطه توتي بوتنت مع الفا فيتو بروتين. الكوليوكارسينوما الكوليوكارسينوما بتطلع بيتا سب يونت 100% من حالات الكوليوكارسينوما البيتا سب يونت بوزيتيف. 10% من حالات السيمينوما 10% من حالات السيمينوما هنلاقي ان البيتا سب يونت فيها بوزيتيف. مين بقى اهم تيومر ماركر بتنسوه؟ ال ال دي اتش. اهم تيومر ماركر في التست بتنسوه فعلا هو ال ال دي اتش. ال ال دي اتش خدته في البطن كان بيعرف مين تاني. ال ال دي اتش ده تيومر ماركر محترم جدا كان بيعرف التستيكولار تيومر وكان بيعرف البطن فين تاني. الاثنين كانوا بالقلب. لا مش في القلب. الاثنين كانوا بالقلب ما كناش بنذاكرهم اللي بحرف القلب. ايه اللي خدتوه في البطن بحرف القلب؟ لا لوكيميا ولينفوما. ال ال دي اتش كان بيعلى كمان في حالات اللوكيميا والليمفوما. ال ال دي اتش بتستمر جدا في الليمفوما. لما نيجي نشرح الليمفوما هنقول لكم التيومر ماركر بتاع الليمفوما هو ال ال دي اتش برضه. ال ال دي اتش ده اهم تيومر ماركر في التستيكولار تيومرز اللي انتم بتنسوه. كل الناس فاكره ان التيومر ماركر بتاع تاسس هي الالفا فيتو بروتين والبيتا سب يونت. لا اهم تيومر ماركر في التستيكولار تيومر ال ال دي اتش. طيب عايزين نعالج تستيكولار تيومرز هنعالجها ازاي؟ بص يا اولاد ربنا يخليك التستيكولار اي عيان عنده تستيكولار تيومر مبدئيا كده اي عيان عنده تستيكولار تيومر مبدئيا هنعمل له اوركيكتومي وبعد الاوركيكتومي ابقى اشوف هعمل له ايه. اي تستيكولار تيومر هعمل له اوركيكتومي حتى السيرتولي سيل تيومر اللي هو بيناين. يعني اتفقنا ان التيومر الوحيد البناين هو مين؟ السيرتولي. بس السيركول ده تيومر بيطلع ايه؟ استروجين واعمل له فيمينايزيشن فحط اللي عنده سيركول سيد تيومر هطلع منه ايه؟ اوركيكتمي. والاوركيكتمي هنا في المالجنال تيومر كبدايه البايوبسي يعني يوم ما جينا نعمل البايوبسي لو بعتنا البايوبسي فروزن في نفس الوقت والراجل قال انها ايه؟ مالجنال ادي التاستس ودي السيرماتيك ايه؟ كورد هروح حاطط هنا كلام وهنا كلام واقص في النص كلام فوربوت وعملت كده ايه؟ اوركيكتومي بتتسس بمين؟ بكورد. طب ليه بعمل بتتسس بكورد؟ لان الكورد ايه اللي ماشي جواه؟ لنفرد بس كده. فالعمليه دي بقى اسمها ايه؟ انا كان ممكن اشيل التاسس بس لا انا بشيل التاسس بكورد لان الكورد جواه الليمفاتيك باسل. العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها هاي ريتروجريد انجوينال اوركيكتومي او ريتروجريد هاي انجوينال اوركيكتومي. ليه اسمها هاي انجوينال؟ عشان فتحت العين ايه؟ انجوينال. ما انا ممكن اعمل اوركيكتومي من السكروتال ايه؟ من تحت. انا عملت الانسيجن منين؟ من فوق عشان كده اسمها هاي ايه؟ انجوايد. وليه اسمها ريتروجريد؟ لا ليه اسمها ريتروجريد؟ عشان انا لما جيت اعمل اوركيكتومي طلعت التاسس ازاي؟ سددتها من تحت ليه؟ لفوق طلعتها كده قلت لكم نطلعها كده عشان احطها على ايه؟ على فوق. فعشان كده اسمها هاي ريتروجريد انجوينال ايه؟ اوركيكتومي. هاي هنعمل تفكير تيومر مبدئيا كده هنعمله هاي ريتروجريد انجوينال اوركيكتومي. طيب بعد كده اكمل علاجه ازاي؟ بعد كده اكمل علاجه ازاي؟ التيومر هيطلع ايه يا ايه؟ يا سيمينوما يا ايه؟ تراكوما يا نان سيمينوما. تمام. طيب. السيمينوما كلمة السر فيها راديو سنسيتيف. السيمينوما از هايلي راديو سنسيتيف. نركز مع بعض. يبقى اكيد لما نيجي نعالج عيان بالسيمينوما بعد العمليه هفكر اديله ايه؟ ريديو ثيرابي. بصوا محدش يقاطعني انا هشرح قالك لو عندك سيمينوما ستيج 1 هنديله ريديو ثيرابي على الليمف نودز اللي بلود ديافرام. هشرحها الاول وبعدين هفهمها لك. لو عندي سيمينوما ستيج 2 هديله ريديو ثيرابي على الليمف نودز اللي بلو والاباب الديافرام. لو عندي سيمينوما ستيج 3 هديله ريديو ثيرابي على الليمف نودز اللي بلو والاباب الديافرام وهديله كمان كيمو ثيرابي فور سيستميك ميتاستاسيس. دايما بنقول كده لو عندك سيستميك ميتاستاسيس ادي سيستميك يعني ادي ايه؟ كيمو ثيرابي. ولو عندك ريجنال ميتاستاسيس يعني ليمف نودز ادي ايه؟ ريديو ثيرابي. طيب حد خد باله من اللي انا قلته؟ ايوه ايه ايه؟ انا بسبق يا جدعان من اللي انا قلته. انا بسبق يعني ايه؟ يعني ستيج واحد دوت ستيج واحد كان المفروض عنده تيومر فين؟ التستس بس. انا شلت التستس واديت ريديو ثيرابي على الليمف نودز بلود ديافرام كاني بعده عن انه ستيج ايه؟ 2. وستيج 2 عنده الليمف نودز فين؟ بلود ديافرام. لا ستيج 2 كان بلود ديافرام. انا اديته ليمف ثيرابي على الليمف نودز ايه وايه؟ بلو اباب. والستيج 3 عنده ليمف نودز فين؟ بلو اباب وما عندوش ايه؟ بتاعت ديستنت. فالستيج 3 انا عملت قد ايه؟ اديته ليمف ثيرابي على الليمف نودز بلو واباب واديته كمان كيمو ثيرابي كانه عنده ديستنت ايه؟ يعني زي ما كلكم خدتوا بالكم في السيمينوما انا بعالج العيان وان ستيج ايه؟ اباب. في السيمينوما انا بعالج العيان وان ستيج اباب انا بسبب. طب بسبب ليه في السيمينوما؟ يعني ليه خليني في السيمينوما اسبب؟ ليه في السيمينوما ما يعالجوش العيان اكوردنج هو ستيج ايه؟ يعني ستيج 1 يعملوا له ايه؟ اوركيكتومي بس. طيب هسالكم سؤال ولو انتم شاطرين تجاوبوا. انا المفروض ابقى اجريسيف. انا كجراح ابقى اجريسيف. يعني ايه اجريسيف؟ يعني بالظبط يعني عالج جامد. عالج جامد في تيومرز الاجريسيف، ولا عالي جامد في تيومرز اللي هي اللي هي كيورابل اللي هي جود بروجنوزز. التيومر الاجريسيف انا مهما عملت عمري ما هوصل ل 100% ايه كيور. احنا دايما بنبقى اجريسيف في التيومر اللي هو ايه كيورابل. السيميلوما قلت لكم في الاول هي الليمفوسيتيك انفلتريشن، والسيميلوما اللي هي جود ايه بروجنوزز. فعشان كده في السيميلوما احنا بنبقى اجريسيف عشان التيومر كيورابل. انما لو التيومر اجريسيف اساسا ما تبقاش انت كمان اجريسيف، لان التيومر كده ولا كده مش مواجه كيورابل، ده اجريسيف. بالعكس انت بتبقى اجريسيف في التيومر اللي هو الكيورابل. فالسيميلوما انا بعالج السيميلوما 1 ستيج اباف، انا في السيميلوما بعالج 4 كيور. الان اللي عنده سيمينوما بيتعالج فور كيور. والسيمينوما ريديو سنسيف كيمو ايه؟ سنسيف من ريديو سنسيف. طيب ده علاج السيمينوما، وكلكم لاحظتوا ان انا بعالج وان ستيج يا بابا. طيب التراتوما تيومر وحش، وخدنا اساسا ان في وان ديفرنشيتد وانترميديت، وفي اثنين زباله. كان في اثنين زباله لما كردو كارسينوما ومين؟ والمالجنا التراتوما الابلاستيكا. فالتراتوما غير انها زباله كمان، التراتوما راديو ريزيستنت. التراتوما راديو ايه؟ ريزيستنت. والتراتوما بروجنوزز وحش. فقال لك ايه في التراتوما؟ قال لك ايه في التراتوما؟ ستيج 1 اوركيكتومي وفولو اب، ما تعملوش حاجه اكتر من كده. يعني الفيس 1 مالوش حاجه، هتدي ريديو ثيرابي ليه؟ لما هي اساسا ايه؟ ريديو ريزيستنت. ما هو لو هو ما عندوش جسم متاسس ما تقعدش انت تدي له كيمو ثيرابي بالهبل، ولا ممكن يموت منك من كيمو ثيرابي اساسا. والتراتوما البروجنوزس فيها مش قوي، فعشان كده عالج على قد الستيج. ستيج 1 اوركيكتومي، بس اوركيكتومي ما تحطوش في بيتهم، اوركيكتومي اعمل له ايه؟ فولو اب. الستيج 2 وثلاثه واربعه لو عنده ليف نود، لو عنده ديستنت متاستاتيس، انا هديله كيمو ثيرابي. مش هديله كيمو ثيرابي عشان خاطر هي كيمو سنسيف قوي. امال انا هديله كيمو ثيرابي ليه؟ عشان هي ايه؟ ريديو ريزيستنت. يعني هي كيمو سنسيف بسيط على خفيفتي، انما هي شويه كيمو سنسيف، انما هي 100% ريديو ريزيستنت. فعشان كده التراتوما لو ستيج 2 او 3 او 4 العين هياخد كيمو ثيرابي. الكيمو ثيرابي هنا المفروض اعرفه، هو المفروض اعرفه الدواء اللي بيتاخد اسمه سيس بلاتينم. خدتوه في النسب؟ طب احسن حاجه في الجيرم سيل تيومرز علبه البلاتينم. يعني اكيد هتاخدوه في الاوفيريان كارسينوما. احسن حاجه في الجيرم سيل تيومرز والاوفيريان كارسينوما والتستيكولار تيومر علبه البلاتينم. انتوا بتاخدوها كنا بناخدها على فكره سنه ثالثه، كان في كاربو بلاتينم وكان في سيس بلاتينم. يبقى العيان ربنا يخليكم ستيج 2 و 3 و 4 هياخد سيس بلاتينم. طيب تعالوا نفكر مع بعض، بصوا بقى عشان تفهموا اللعبه. عيان تراتوما، عيان تراتوما اديته كيمو ثيرابي فول كورس مره واثنين، بعد كل كيمو ثيرابي ديت لسه عنده ليمف نودز، اعمل لها ايه؟ نحاول طب ايه المشكله تشيلها؟ المشكله انها ايه؟ فارا اورتد. انتوا عارفين ليه فارا اورتد ليمف نودز ما بتتشالش؟ لازم فارا اورتد بالظبط. يعني لما الناس تيجي تفكر في فارا اورتا ليمف نود، انت ممكن تشيل الليمف نود فين؟ بالوسط على اورتا. فالعيان يموت منك ترابيزر مين؟ هيمرش. عشان كده مفيش حاجه اسمها فارا اورتا ليمف نود ايه؟ بتشيل. بس لو انا في التراتوما، لو انا في التراتوما والعيان مثلا جاله جود ريسبونس، او انا مثلا او تأول ديفرنشيت التراتوما، او مليتنا التراتوما انترميديت اللي هي اي ام ايم فور كيور، فالعيان لو خد كيمو ثيرابي وبعد كيمو ثيرابي لسه عنده بارا اورتيك ليمفينوز بتتشال. العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها ريترو بيريتونيال ليمفادينيكتومي. تتكتب كده ار بي ال اي، ار بي ال اي يعني ريترو بيريتونيال ليمفادينيكتومي، باعتبار ان بارا اورتيك ليمفينوز ريترو ايه؟ بيريتونيال. انا العمليه دي ما شفتهاش في حياتي غير مره، وانا بشوفها مره كنت مش انا اللي بعملها طبعا، دي عمليه كبيره كنت بساعد حد من اساتذتي يعني في حاله تراتوما. يعني احساس الليمف نودز وهي بتشال منين؟ من على اورطه كده، يعني نفس الاحساس يعني ان خلاص الاورطه هتقيل. عهد الفتح. طبعا لو قلت الفتح انتوا عارفين يعني ايه اورطه الفتح؟ يعني ممكن الواحد يتعور تعويضه صغيره ممكن هتلاقيه دم ينزل. لكن لو فيها اورطه اتفتحت يعني العين هيموت ايه؟ اوكي. فطبعا دي عمليه ليها ريسك عالي جدا جدا. بغير الريسك عالي جامد جدا جدا جدا مين ماشي جنب الاورطه مليون مره؟ السمبثاتيك ايه؟ شين. لو احنا قطعنا السمبثاتيك شين، السمبثاتيك شين ده بيعمل ريشن ولا ايجكيوليشن؟ السمبثاتيك ده بتاع ايه؟ السمبثاتيك ده بتاع ريتروجريد ايجكيوليشن. يعني السمبثاتيك ده اللي بيعمل ايجكيوليشن بيمنع ريتروجريد ايه؟ ايجكيوليشن. محدش فاهم حاجه. دي البلادر. دي البلادر. ومين دي؟ اليوريثرا. وهنا بتفتح السمن البيتكال بالشكلات داكت عشان تفهموها. فالسمن بيصب فين؟ السمن بيصب هنا في البروستاتيك يوريثرا. السمن ده ساعات ممكن يرجع في مين؟ في البلادر. ده اللي اسمه ريتروجريد ايجاكوليشن. فربنا خلى هنا سفينكتر. السفينكتر دوت والجلد اللي بتحكم فيه في اليورين. السفينكتر ده كل فائدته يمنع الريتروجريد ايجاكوليشن. السفينكتر ده اسمه سفينكتر بازايكي. ده هناك لما ناخد البيلد ده اسمه سفينكتر بازايكي. اللي اسمه الثاني لو فاكرين من اي حته انترنال يوريثرال سفينكتر. ده سبلاي بسمباثيك فايبرز. يقفل مع سمباثيك فايبرز. فلو قطعنا سمباثيك فايبرز مع العمليه ديت احمد طلع قطع سمباثيك فايبرز فالعيان يخرج من العمليه ديت عنده ريتروجريد ايجاكوليشن. حد سمع برضه يعني عشان بس يعني تبقى الدنيا مرتبطه ببعضيها. حد سمع عن حد جد صاحبه عمل بروستاتيكتومي وبعد لما يشيل البروستاتا بيجي له ريتروجريد ايجاكوليشن ولا ما سمعتوش؟ ايه؟ طيب ما حد سمع؟ ويقول لك الراجل في الالفاظ يعني في المجتمعات التعبانه يقول لك الراجل عجوز لو شال البروستاتا ما يتجوزش. ما عرفت الكلام ده في الرسائل. اتكلوا على الله. بلا تورشن بلا بتاع. المره الجايه هنخلص سكروتم والمره الجايه هعمل حته اناتومي ثايرويد. المره الجايه حصه يعني التجميعات اللي وقعت بقى تورشن اناتومي ثايرويد اكيوتيف ديرموركايتس. الحصه الجايه حبشتكنات. في بكره سبيشالات واللي عنده سبيشالات يجي في عرضكم بكره سبيشالات الساعه 11. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.